وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منه ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قوله رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، قال الشارح رحمه الله تعالى إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. في هاتين الجملتين يبين الإمام الطحاوي رحمه الله تفسير الاسمين من أسماء الله الحسنى الأول والآخر، بدل أن يقول هو الأول والآخر قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. أراد أن يدمن في كلامه معنى هذين الاسمين الكريمين مع تفسير الاسمين الكريم، هذا الذي أراده الإمام الطحاوي رحمه الله. مع ذلك كله لو جاء بالأسماء التي هي أسماء حسنى والتي ثبتت في الكتاب والسنة لكان أحسن، ولكن الذي أراده والمعنى الذي أراده صحيح. هو أراد كما قلت أراد أن يفسر هذين الاسمين الكريمين الأول والآخر. قوله بلا ابتداء، هذا القيد ذكره حتى يمحض القدم بالقدم المطلق، لأن القدم كما سيأتي في كلام المؤلف ينقسم إلى قسمين، قدم نسبي وهذا هو الذي نجده في اللغة، القديم في اللغة هو القديم النسبي، لم يأتي في اللغة العربية القديم بمعنى القديم المطلق. إذن القدم ينقسم إلى قسمين، قدم نسبي وهذا الذي نجده في اللغة وهذا الذي سيذكره الشارح، وقدم مطلق وهو التقدم على جميع الموجودات. القدم النسبي التقدم على بعض الموجودات، والقدم المطلق هو التقدم على جميع الموجودات. وحتى يكون التقدم الذي يريده الإمام الطحاوي هنا هو التقدم المطلق، وأن القديم هو الذي تقدم على الموجودات كلها جاء بهذه الكلمة بلا ابتداء. وهذا التقييد من القدم ليمحض المعنى الذي يريده. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هذا فيه بيان معنى الآخر وبيان بقائه ودوامه، وأن أبديته ليس له انتهاء كما أن أزليته ليس لها ابتداء. فقديم بلا ابتداء فيه بيان الأزلية، ودائم بلا انتهاء فيه بيان الأبدية. فالله عز وجل هو وجوده أزل أزلا وأبدا. يقول ابن أبي العز رحمه الله، قال الله تعالى هو الأول والآخر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا تفسير للأول، أحسن تفسير لهذين الاسمين ولاسميه الظاهر والباطن ما ورد في هذا الحديث. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا التفسير الأول، لم يسبقك شيء، كيف يسبقه شيء وهو الذي خلق جميع الأشياء؟ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذا فيه بيان أزليته وأبديته، وفيه بيان هذين الاسمين، تفسير هذين الاسمين الأول والآخر. وقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه أو اسميه الأول والآخر. وكما قلت أراد أن يفسر هذين الاسمين، ويأتي بالمعنى الذي يتضمنه هذان الاسمان. يقول المؤلف والعلم بثبوت هذين الوصفين وهما الأزلية والأبدية، هذان الوصفان هما الأزلية والأبدية، مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. كلامه هنا كلام عقلي بحت، فلذلك هذا الذي ذكره هنا يوافقه عليه الكفار والمسلمون كلهم، يوافقه عليه جميع العقلاء بما فيهم الفلاسفة. هذا الذي يذكره هنا هذا عام، مناقشة عقلية بحتة، جميع العقلاء يقولون الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. إذا قلنا أن بعض الموجودات التي نشاهدها سببها وخالقها وموجدها موجودات قبلها، طيب والتي قبلها موجودات قبلها، طيب والتي قبلها موجودات قبلها، إلى متى؟ والموجودات القديمة والمشاهدة الآن ليس هناك فرق في كونها محدثات، كلها محدثات، لا فرق بينها في هذا. إذن إذا افترضنا أن الموجود الأقدم سبب للموجود الأحدث ومضينا في هذه السلسلة، إلى مثلا ما تنقطع السلسلة. ولذلك جميع العقلاء يقولون لا بد أن يكون هناك حد لهذه السلسلة، لا بد أن تنتهي سلسلة الموجودات الممكنة إلى واجب الوجود بنفسه، لم يكن مفتقرا في وجوده إلى غيره، وعنه يكون وجود بقية الموجودات. إلى هنا نحن مع جميع الغلط، لا يخالفنا في ذلك أحد، لا كافر ولا مسلم من الطوائف. فإن فيه تفسير لهذا الذي ذكره: نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، نشاهدها، فنحن ما نحتاج إلى أدلة لوجودها. الحوادث التي نشاهدها لا نحتاج إلى أدلة لوجودها. نعم، بعض الناس يحتاج إلى أدلة لحدوثها، كما سأشير إليه. بالنسبة للمتكلمين يحتاجون إلى أدلة لحدوثها، حتى الحوادث التي تحدث أمامك لم يكن هناك سحاب، فجأة تجمع سحاب، لم يكن هناك أشجار وترى الآن هناك، لم يكن هذا ولد الآن، هل نحتاج الأدلة لبيان حدوثه؟ ما حدث، نستدل به ولا نستدل عليه. فرق بين الاستدلال به وبين الاستدلال عليه. حدوث هذه الحوادث نستدل بها على أنها محدثة، حادثة، وتحتاج إلى محدث موجد. ولكن المتكلمين يحتاجون إلى دليل لحدوثها، حتى ولو كان حدوثها أمامك. مثلا ابنك، تحتاج إلى دليل لحدوثه؟ عند المتكلمين أنت بحاجة إلى أدلة لبيان حدوثه. واضح؟ سنشير إليه في المقدمات الخفية التي ذكرها المؤلف. وهذا تنكر لكثير من الضروريات. إذا كنت تستدل لحدوث هذه الأشياء التي تحدث أمامك، فالطريق أمامك طويل. هذه الحوادث الموجودة سواء قلنا أنها حوادث هكذا بالفطرة وهكذا، أو توصلنا إليها أنها حوادث بأدلة المتكلمين، المهم هي حوادث، هذه النتيجة لا أحد يختلف فيها، هي حوادث. يقول: نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، ليست ممتنعة لأنها وجدت. ما دام أنها وجدت، هذا السحاب الذي تجده أمامك، هذه الشجرة التي أمامك، هذا الولد الذي أمامك، لو كان ممتنعا لم يوجد. ما دام وجد إذن هو ليس ممتنعا. فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. لم يكن موجودا فوجد، سبقه العدم، سبق العدم لوجوده دليل على أنه ليس أزلي. واضح؟ إذن استفدنا أمرين: ما دام وجد ليس ممتنعا، ما دام سبقه العدم ليس أزليا. واضح؟ فعدمها ينفي وجوبها، فعدمها ينفي وجوبها، يعني سبق العدم ينفي وجوبها، أي أزليتها، ووجودها ينفي امتناعها. وجوبها أي أزليتها، ما دام سبق بالعدم معناه أنه ليس أزليا وليس واجب الوجود. واجب الوجود هو الأزل، واجب الوجود هو الذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره. إذن سبق العدم ينفي كونه واجب الوجود، أي كونه أزلي. ووجوده ينفي امتناعه، أي لأنه لو كان ممتنعا ما وجد، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. هو قابل للوجود والعدم، كان عدما فوجد، كان عدما إذن قبل العدم لم يكن أزليا، وجد إذن ليس ممتنعا، هو يقبل العدم والوجود. ما كان كذلك لم يكن وجوده بنفسه، لأنه لو كان وجوده بنفسه هل كان يقبل العدم؟ ما كان يقبل العدم. لو كان وجوده بنفسه ما كانت تأتي عليه مليارات السنين وهو عدم، لجعل نفسه في حيز الوجود، في نفس الله لو كان واجب الوجود. إذن وجوده ليس بيده، وجوده بيد غيره، فلذلك بقي عدما في هذه المدة التي لا تستطيع أن تقيسها، ووجد في الوقت الذي أراده موجده، ليس له لا في وجوده ولا في عدمه. واضح؟ وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، أنه لو كان وجوده بنفسه لوجد نفسه من أول ما تمكن منه، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله عز وجل هنا يوجه سؤالين دون أن يجيب، وأم هنا استفهام للاستنكار، وضابط الاستفهام للإنكار. كيف تعرف أن هذا الاستفهام للإنكار؟ احذف أداة الاستفهام وانظر إلى الجملة بعد حذف أداة الاستفهام، إذا كانت باطلة يكون الاستفهام للإنكار. احذف هنا أم، إيش يبقى؟ خلق من غير شيء باطل، هم الخالقون باطل. واضح؟ إذا حذفت أداة الاستفهام وبقيت الجملة بعدها باطلة فالاستفهام للإنكار. قالت رسلهم أفي الله شك، احذف أداة الاستفهام، ما الذي يبقى؟ هذا باطل. واضح؟ إذن الاستفهام هنا للإنكار. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير مخلق، هل وجدوا دون أن يوجدهم موجد؟ أحدثوا من غير مخلق أم هم أحدثوا أنفسهم؟ سؤالان. إما أن يكون قد إما أن يكون قد حدث من غير محدث، معناه خلقهم العدم. أحدث من غير محدث أي هل أوجدهم العدم؟ غير محدث. أحدث من غير محدث أي هل أوجدهم العدم؟ أم هم الخالقون؟ أم كانت أنفسهم هي الخالقة لهم؟ سؤالا، أيهما أقرب إلى، وكلاهما بعيدان، ولكن أيهما أقرب؟ أن يكونوا هم خالقون لأنفسهم، لأنهم أقل شيء موجودون أحياء، وهم أشد إنكارا لهذا من الثاني. لا أحد يقول أنه خلق نفسه، لا أحد، لا كافر ولا مسلم، لا أحد، لا أحد يرتكب هذه الحماقة أنه هو أوجد نفسه. طيب هل سيقبل أن يقول أن العدم خلقه؟ العدم إذا كان خالقا خليه يخلق نفسه، يخرج نفسه من العدم. العدم إذا كان خالقا لغيره، أول شيء يخرج نفسه من العدم وبعد ذلك يبدأ يخلق. السؤالان هنا وليس هناك جواب، لأن الجواب واضح. لا أحد يقول أن العدم خلقهم، ولا أحد يدعي أنهم هم أنفسهم خلق أنفسهم. واضح؟ لذلك لم يذكر الجواب، لأن الجواب واضح. أحدثوا من غير محدث، أما هم أحدثوا أنفسهم، وما لهم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه ما دام هو مخلوق، ها؟ فكيف يخلق نفسه؟ الشيء المحدث لا يوجد نفسه، هو مخلوق بحاجة إلى غيره فلا يوجد نفسه. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه. الممكن، الممكن هذا مصطلح الفلاسفة، الإمكان والوجوب، هذه مصطلحات الفلاسفة. الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، فإن أوجده، أوجده الله عز وجل كان موجودا، إن أفناه كان معدوما، إن أبقاه معدوما بقي معدوما. وهو بنفسه ليس له من وجوده شيء. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يملك العدم ولا يملك الوجود. فلان من الناس كان معدوما، ها؟ ولكن لما خلقه الله عز وجل هل أصر على عدمه؟ ها؟ إذن ليس في يده لا العدم ولا الوجود، كان معدوما ما استطاع أن يوجد نفسه. لما أراد الله عز وجل أن يوجده لم يصر على إيش؟ العدم. لما؟ لذلك يقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يملك لا العدم ولا الوجود. هذا الممكن لا يكون موجودا بنفسه، لأنه لو كان موجودا بنفسه لوجد من زمان، لوجد في العدم. بل إن حصل ما يوجده وجد، بل إن حصل ما يوجده وجد، وإلا بقي معدوما، كان معدوما. هذا هو الممكن. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. لا العدم لازم له، إن الله عز وجل إذا أراد أن يوجده يوجده رغم عن فيه، وإذا أراد أن يبقيه عدما يبقيه عدما رغم عن فيه. فإذا ليس له من نفسه شيء، لا الوجود ولا العدم. وهذا حال الموجودات، الموجودات كلها سوى الله عز وجل، هذا حالها. إذن هي بحاجة إلى موجود. هذه الموجودات لا بد أن تنتهي سلسلتها إلى موجد واجب الوجود بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وهو الذي يوجدها. كما قلت لكم إلى هنا اتفق الجميع، لكن الخلاف بعدها. مثلا أرسطو يقول أن سلسلة الموجودات تنتهي إلى المبدأ الأول، وهو مبدأ شريف، مبدأ فاضل، لا يقبل أن يدخل في نفسه شيء مما يتعلق بالموجودات، لأن الموجودات هي دونه في الشرف ودونه في الفضل، ولا ينبغي أن يدخل في علمه شيء يتعلق بما هو دونه في المرتبة. وبالتالي السلسلة تنتهي إلى المبدأ الأول، ولكن المبدأ الأول ليس هو الخالق. واضح؟ ليس هو الخالق، بل لا يدري عن المخلوقات. هذا من يقول؟ أرسط المعلم الأول. هذا المعلم الأول. والمعلم الثاني ماذا يقول؟ اللي هو الفارابي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المعلمين لا محل له من الإعراب. يا خسارة الرسل والأنبياء في منطقة هؤلاء المجانين. معلم أول ومعلم ثاني. إيش يقول المعلم الثاني؟ المعلم الثاني متأثر بالأفلاطونية الأفلوطينية. الأفلوطينية المهندسة هذه نسبة إلى أفلوطين وهو فيلسوف مصري كان في القرن الثاني من الميلاد. هذا غير أفلاطون. أفلاطون شيخ أرسطو. أفلوطين في القرن الثاني من الميلاد وهو صاحب نظرية العقول العشرة. هذه السلسلة تنتهي إلى العقل إلى عقل والعقول عشرة والعقل العاشر أحيانا يسمونه جبريل وأحيانا يسمونه تسميته جبريل هذا من باب التدليس. العقل العاشر هو الذي يباشر الخلق هو الذي باشر الخلق. ومن أين جاء العقل العاشر؟ من العقل التاسع وهو من كذا وهو من إلى أن وصلوا إلى العقل الأول. طيب لماذا العقل الأول العقل؟ قالوا لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الواحد لا يصدر عنه هذا المعلم الثاني. المعلم الثاني الفارابي هو من القرن الرابع وهو نظريته في الخلق نظرية الأفلوطينية. وكذلك تلميذه ابن سينا. ابن سينا ولد بعد وفاته بثلاثين سنة ولكنه تربى على كتبه على كتب الفارابي. فالفارابي هو شيخه لأنه تتلمذ على كتبه. قالوا بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. فالعقل الأول صدر عنه عقل ونفس ثم العقل الثاني صدر عنه عقل ونفس إلى سلسلة وهمية إلى العقل العاشر. ومن العقل العاشر وجدت هذه الموجودة المعلم الثاني. ما هو العقل العاشر؟ إذا قرأتم في النظريات التي تتعلق بخلق العالم طبعا ستترددون بين أرسطو وبين هذه أيها أكثر سفها وحمقا. بس هذه تزيد على نظرية أرسطو. نظرية أرسطو على ما فيها من السفاهة مفهومة. أما هذه النظرية معقدة جدا نظرية الخلق عند الأفلاطينية المحددة. ولكنهم كلهم يتفقون معنا إلى أن هذه السلسلة سلسلة الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود بنفسه. والخلاف بعد هذا هل هذا الذي نثبته خالقا للموجودات هو الذي وردت أوصافه في الكتاب والسنة أو لا؟ هنا الخلاف. في هذه النقطة تجد أن جميع الطوائف بما فيهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لا يتفقون مع أهل السنة في كثير من الأمور الجوهرية. خالق الأرض والسماوات خالق هذا العالم والعوالم المشهودة المشاهدة وغير المشاهدة. هذا الخالق هو الذي أرسل الرسل وهو الذي أنزل الكتب وبين في تلك الكتب أوصافه وصفاته وأسماءه، وبتلك الأوصاف والصفات والأسماء بها نعرفه من طرق معرفته. الوحيدون الذين يثبتون الخالق كما هو في النصوص هم أهل السنة والجماعة، والطوائف الأخرى بما فيهم الأشاعرة والماتريدية كما قلت لا يوافقون أهل السنة في حتى في هذا المبدأ المهم، حتى في أوصاف الربوبية نظرية الخلق. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض إذا كانت الإرادة أزلية بحتة، إذا كانت الإرادة أزلية بحتة هذا يدل على أن المخلوقات ستكون في الأزل. لماذا تأخر في خلقها إلى الوقت الذي أراد؟ لماذا؟ عند أهل السنة الإرادة أزلية، وأيضا يريد ما شاء متى ما شاء، لم يخلق في ذلك الوقت وخلق في هذا الوقت وانتهينا. هذا لا يستطيع أن يقوله أحد من غير أهل السنة أبدا. حتى الذين وافقوهم في كون هذا في بعض الأمور وهم الكرامية يخالفونهم في بعض الأمور، الكرامية يخالفونهم في بعض الأمور، والكلابية يخالفونهم في بعض الأمور، الذين يثبتون كل ما جاء في الكتاب والسنة التي تتعلق بالربوبية والخلق وغيرها أسمائه وصفاته هم أهل السنة فقط. إذا المناقشة التي ذكرها إلى هنا هذا المقطع لا يخالفنا فيه أحد باستثناء الشرذمة قليلة، وهي الشرذمة الملحدين، وكانت لم يكن لها وجود فيما سبق. كثرت هذه الشرذمة في مع نشوء العلمانية ومع نشوء الشيوعية، وهي إلى تقلص. أما عموما فالناس ما يختلفون معنا في هذا الذي ذكره. ثم قال المؤلف: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون. طبعا هذا المقطع تعليق على شرحه لقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية على وجازتها، يعني هي لخصت قضية الخلق على وجازتها، فيها توجيه سؤالين، ولا يمكن لأحد أن يجيب عن هذين السؤالين بدون أن يثبت وجود الله عز وجل. مع هذه الوجازة: ويتأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها، لأن فيها من الأخطاء أشياء كثير، ولكن الصواب الذي فيها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله، إذن أفصح عبارة وأوجزها. هذا أولا. ثانيا يرجع إلى طبيعة اللغة، تقارن اللغة العربية بلغة أرسطو تجد فيها تطويل بلطائف ومقدمات طويلة، وفي النهاية النتيجة قد تحسب وقد لا تحسب. فهذا يرجع إلى طبيعة اللغة. ومما يدل على هذا أن المتفلسفين ممن يكتبون باللغة العربية مثال الرازي وغيره متفلسفون ويكتبون باللغة العربية، تجد ما في كلامهم من التعقيد ولا يليق باللغة العربية. طلاسم، هذا ليس من اللغة، ليس من طبيعة اللغة، إنما من العلم الذي ورثوه من من الفلاسفة بأفصح عبارة وجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. يقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. جئناك بالحق الذي لا شك فيه، أما ما يأتون به فقد يكون حقا وقد يكون باطلا وقد يكون مناقضا للحق وقد يكون قريبا من الحق. أما ما يأتي ما نجده في النصوص: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، في مادته حق اطمئن إليه لا تشكني، وفي الوصول إلى هذا الحق أحسن تفسيرا. هذا الذي الوسيلة للوصول إلى هذا أحسن تفسيرا، لن تجد مثله في الدلالة على الحق في كلامه. واضح؟ هل جربتم وضيعتم شيئا من الوقت في كتب المنطق في كتب ستجدون هذا عيان. أحيانا يكون في كلامه وفي دعواه وفي ما يسوق له الأدلة يكون صوابا، ها؟ ولكن على ما تصل إليه تكون قد أنهكت قواك العقلية، وهو يعتبرها كلما عقد يعتبره فنا هو. هذا ليس من طريقة القرآن، وليست من طبيعة اللغة أصلا أبدا. بعد هذا يقول المؤلف: ولا نقول. المؤلف هنا يدفع استشكالا، هذا الاستشكال قد يرد من كلامه، مع أن ورود هذا الاستشكال بعيد، مع ذلك يحتار ويجيب بهذا الجواب. قد يستشكل ويقال: أنت أيها المؤلف ابن أبي العز ما تريد إلا الوضوح، قد تكون هناك مقدمات خفية ولكنها في الإيصال إلى الحق تكون دقيقة، السبيل وعر ولكن الوصول مضمون. ما دام الهدف الوصول إلى الحق فلماذا تنكرها؟ أليس هذا الهدف وهو الحق الوصول إليه يستأهل أن نتعب لأجله ونسلك أي طريق؟ لماذا تستنكر المقدمات الخفية؟ يقول: ولا نقول. لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية، لا نقول هذا، والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. طبعا هذا تلخيص لكلام شيخ الإسلام: فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره. أنا لما أقول أن هذا معقد، قد لا يكون هذا فني فيكون معقد بالنسبة لي، أما بالنسبة لصاحب هذا الفن فهو واضح عنده، فالأمور نسبية. من كان حاذقا في وصول الفقه ليس عنده شيء خفي في هذا المجال، بالنسبة لي قد يكون خفي. من كان حاذقا مثلا في علم آخر فالأمر بالنسبة له نفس الشيء. كونه ظاهرا كونه خفيا هذا أمر نسبي يحصل بالنظر إلى التخصص، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. قد تفكر في جملة ما تستطيع أن تفك الجملة، ها؟ وتجلس عليها ما تستطيع، أحيانا تنظر إليها هكذا نظرة عابرة تستغرب كيف خفيت عليك، ها؟ هذا بالنسبة للشخص الواحد. فكيف بالناس؟ يقول أنا لا أستبعد ولا أنكر الاستفادة من المقدمات العقلية الخفية، لأنها أولا الخفاء والظهور نسبي، وثانيا وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية قد يسلمها بعضنا، قد تكون فيها فائدة لبعض الناس أكثر من المقدمات. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.